الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمي بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. فنتكلم بإذن الله تعالى في أمرين مهمين في يوم عرفة وكذلك ما يتعلق بالأضحية. أولا يوم عرفة هو يوم عظيم عند الله سبحانه وتعالى، عظم الله عز وجل شأنه وأعلى مكانته عنده، ولذلك استحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصومه العبد، وهذا الصيام إنما هو لغير الحاجة، ورتب عليه أجرا. من يعرف هذا الأجر؟ أحسن، يعني بمعنى أنه يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة، أو سنة ماضية أو سنة حاضرة، وهذا لا شك أنه أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. كذلك ما يشرع في هذا اليوم، أخص ما يشرع في هذا اليوم غير الصيام التكبير وكذلك الدعاء. وفي هذا اليوم يوم عرفة يتقيد التكبير المطلق من فجر يوم غد بإذن الله، سوف يكبر المسلمون بعد الصلوات المكتوبة، بعد الفجر يكبرون، بعد الظهر والعصر كذلك، وبعد المغرب والعشاء كذلك، وفجر يوم العيد ويوم العيد صلوات يوم العيد كلها كذلك، أيام التشريق يكبرون إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق الذي يوافق عصر يوم الجمعة بإذن الله تعالى. فالإنسان يكبر بعد ما يسلم الإمام بعد قوله أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم بعد ذلك يشرع بالتكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة. المكان ماذا يسمى؟ يسمى عرفات، واليوم يسمى عرفة. فالدعاء فيه مطلق للحاج وغير الحاج. ومن خصائص هذا اليوم أن الله سبحانه وتعالى يتجلى لعباده وينزل إلى السماء الدنيا، وهذا من رحمة الله وفضله وإحسانه وجوده وكرمه على عباده. ولذلك كان السلف رحمهم الله يعتنون بهذا اليوم اعتناء بالغا بعظيم العبادات وصالح الأعمال الصالحة وصالح الأعمال من صيام ودعاء وذكر وتكبير وتهليل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول وخير ما قلته النبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كذلك غير ذلك من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى ربه من صدقة ومن إحسان إلى الغير وغير ذلك من الأعمال. أما ما يتعلق بالأضحية فالأضحية لا شك أنها عمل صالح وعبادة عظيمة وقربان عظيم يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى، ممتثلا أمر الله عز وجل فصل لربك وانحر. ولذلك قالوا من أعظم العبادات المالية هي الأضحية، وكذلك قوله سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أن أول المسلمين. وهذه الأضحية وكل ما يتقرب به العبد من ذبح الذبائح إنما يريد بذلك تحقيق التقوى والاستجابة لأمر الله عز وجل وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم واقتداء بالخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه. ما معنى التقوى؟ من يعلم؟ فعل الطاعة وترك المعصية. وفعل الطاعة وترك المعصية لها محرك بالقلب أو في القلب بحيث أن الإنسان يصلح باطنه فيؤدي هذا إلى صلاح ظاهر. وهذه الأضحية لها أربعة شروط ذكرها العلماء. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام ما هي؟ الإبل والبقر والغنم. وبدأنا بالإبل لأنها أفضلها. إذا ضحى الإنسان بأضحية الإبل فهذا أفضل إذا ذبحها كاملة عن نفسه وعن أهل البيت. أما إذا ذبح ذبيحة شاة فهذا أفضل من الاشتراك في الإبل والاشتراك في البقر. الإبل ثم البقر ثم الغنم. والغنم صنفان، ما هما؟ الضأن والماعز. الضأن ما له صوف والماعز ما له شعر. فهل يجوز للإنسان أن يضحي بغزالة؟ هل يجوز للإنسان أن يضحي بغزالة؟ لا يجوز. ليش؟ لأنها ليست من بهيمة الأنعام. فالبهيمة الأنعام لا تجزئ إلا الأضحية لا تجزئ إلا من بهيمة الأنعام. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن تبلغ السن الذي حدده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السن المعتبر في الإبل من يعرف؟ 5 سنوات. أحسنت، 5 سنوات. إذا تم لها 5 سنوات ودخلت في السادسة. وفي البقر 2 سنين، تم لها 2 سنين ودخلت في الثالثة. وفي الغنم الضأن أيوة 6 أشهر، إذا تم لها 6 أشهر ودخلت في الشهر السادس. والماعز 1 سنة، يعني تم لها 1 سنة ودخلت في السنة الثانية. وإن كان الأفضل في الضأن أن يتم لها 1 سنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والذي لا يجد من سنها 1 سنة يجزئه أن يذبح 6 أشهر، من لها 6 أشهر. الشرط الثالث أن تكون سالمة من العيوب. طبعا العيوب كثيرة، ولكن العيوب التي أرادها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي العيوب المؤثرة في هذه الشاة أو البائن هذا العيب. أما إذا كان عيبا مخفيا فأمره سهل. لو كانت الدابة مثلا أو بهيمة الأنعام مشقوقة الأذن هل يضر؟ قالوا لا يضر، لأن هذا العيب لا يؤثر. أما إذا كانت مقطوعة الأذن كاملة قالوا هذا عيب ظاهر فإنه لا يجزي. إذا كانت مكسورة القرن فإنه يجزي. أما إذا كانت مكسورة يعني كسر قرنها بالكلية قالوا هذا عيب يؤثر. كذلك إذا كانت ليس لها قرن يعني خلقت من غير قرون فإنها تجزي. خلقت من غير إلية فإنها تجزي. فالمراد أن تكون سالمة من العيوب البينة التي تغلب. هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع من يأتي به؟ الشرط الرابع هذا السلامة من العيوب. هذا المستحب فيها. الرابع أن تذبح في الوقت الذي حدده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أول صلاة تؤدى في البلد هو وقت ذبح الأضاحي. أول صلاة تؤدى في البلد هو وقت ذبح الأضاحي، ويمتد الوقت إلى ثلاثة أيام بعد اليوم الأول. فكم يوم؟ أربعة أيام، يوم النحر واليوم الذي بعده، أول أيام التشريق وثاني أيام التشريق وثالث أيام التشريق، يعني إلى يوم الجمعة، ولكن قبل غروب الشمس. ولكن الأفضل للمرء أن يذبح أضحيته متى؟ في اليوم الأول. أولا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وثانيا أن هذا اليوم من ضمن أو آخر الأيام العشر الأول من ذي الحجة، فيوقع هذه العبادة في هذه الأيام التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. والأضحية لا شك أنها عمل صالح. بقي هناك مسألة، المسألة الأولى مسألة الأضحية عن الميت استقلالا، بمعنى أن المرء يريد أن يضحي عن أبيه أو يريد أن يضحي عن أمه، أبوه لم يوصي بشيء وأمه لم توصي بشيء مثلا، فهل هذا جائز استقلالا؟ من يجيب؟ يجوز، لا شك أنه جائز بلا شك. أن الإنسان إذا أراد أن يضحي عن ميته أبيه أو أمه أو غيرهما فله ذلك، وهذه الفتوى أو هذا الحكم بإجماع العلماء، لم يختلف في هذه المسألة أحد إلا المالكية، قالوا بالكراهة، يقولون بالجواز مع الكراهة، أما ما قال أحد بعدم الإجزاء أو بعدم الجواز. بارك الله صلح. المسألة الثانية مسألة ذبح الأضاحي خارج البلد. أفتى جمهور أهل العلم المعاصرون منهم الشيخ ابن باز رحمه الله بجواز هذا الأمر. قد يكون هذا فيه منفعة للمسلمين في البلاد الفقيرة، أو للمسلمين الأقليات المسلمة في بلاد غير المسلمين ينتفعون بهذا اللحم، وخاصة إذا كان الإنسان في بلد يذبح أكثر من أضحية، نقول له واحدة اذبحها في بيتك بحيث تظهر هذه الشعيرة وتأخذ أجرها، وأخرى انفع بها إخوانك المسلمين. هذه يعني أحكام ومسائل مختصرة في هذه المسألة العظيمة التي نسأل الله عز وجل أن ييسر يعني الناس على فعلها، وأن يتقبل منا ومنهم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.